الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا على الفائدة 15 عند قوله: فصل. نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم النجاة، وأن يفك قيودنا الموثقة، وأن لا يجعلنا من المطرودين. فعلى بركة الله نبدأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمسلمين رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. معنى قولي هذا: النجائب هي أنفس أنواع الإبل. النجائب هي أنفس أنواع الإبل، أي أن المراكب المهيئة التي توصلك إلى النجاة موجودة، فيتوصلك للمراد والمطلوب، فلماذا لا تركبها؟ ما هي نجائب النجاة المهيئة للمراد؟ القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالسلف الصالحين، الطاعات، الاكثار من الخيرات ونحو ذلك. وأقدام المطرود موثوقة بالقيود، هذا الواقع، أن الأمور مهيئة، القرآن موجود، السنة موجودة، لا أحد يمنعك من الطاعة، ثم تجد قيودا توثقك وتمنعك من الطاعة والعمل. فهذا عياذا بالله دليل على أنك مطرود من الخير، فراجع نفسك وحاسب عملك. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان، فتقلب الوجود ونجم الخير، فلما ركدت الريح إلى أبو طالب غريق في لجة الهلاك، وسلمان على ساحة السلامة، والوليد المغيرة يقدم قومه في التيه، وصهيب قد قدم بقافلة الروم، والنجاشي في أرض الحبش يقول: لبيك اللهم لبيك، وبلال ينادي: الصلاة خير من النوم، وأبو جهل في رقدة المخالفة. لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق أباه في التمجس، فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد. وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرفوه، وبه أجاب فرعون موسى: لئن اتخذت إلها غيري. وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط. وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن. وها نحن على الأثر، فنزل به ضيفه: ولنبلونكم. فنال بكرامه مرتبة سلمان منا أهل البيت، فسمع أن ركبا على نية السفر، فسرق نفسه من أبيه ولا قطع، فركب راحلة العزم يرجو دراك مطلب السعادة، فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود، فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأدلاء. فلما حس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا، وقالوا: إن زمانه قد أضل، فاحذر أن تضل. فرحل مع رفقة لم يرفقوا به، فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فابتاعه يهودي بالمدينة. فلما رأى الحرة توقد حر شوقه، ولم يعلم رب المنزل بوجه النازل. فبينا هو يكابد ساعات الانتظار، قدم البشير بقدوم البشير، وسلمان في رأس نخلة، وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه، كما جرى يوما إن كادت تبدي به لولا ربطنا على قلبها. فعجل النزول لتلقي ركب البشارة، لسان حاله يقول: خليلي من نجد قفى بي على الربا، فقد هب من تلك الديار نسيم. أحسن الله إليك. فصاح به سيده: ما لك؟ انصرف إلى شغلك. فقال: كيف انصرف؟ كيف انصرافي ولي في داركم شغله. ثم أخذ لسان حالي يترنم: لو سمع الأطروش خليلي لا والله ما أنا منكما، إذا علم من آل ليلى بدا لي. فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه: يا محمد، أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان. أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال: عبد مناف. وإذا انتسب افتخر بالآباء. وإذا ذكرت الأموال عد الإبل. وسلمان إذا سئل عن اسمه قال: عبد الله. وعن نسبه قال: ابن الإسلام. وعن ماله قال: الفقر. وعن حانوته قال: المسجد. وعن كسبه قال: الصبر. وعن لباسه قال: التقوى والتواضع. وعن وساده قال: السهر. وعن فخره قال: سلمان منا. وعن قصده قال: يريدون وجهه. وعن سيره قال: إلى الجنة. وعن دليله في الطريق قال: إمام الخلق وهادي الأئمة. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا، كفانا نور وجهك هاديا. نعم، يعني هذه القصة العظيمة أوردها الإمام ابن القيم للمقارنة بين سبب اختيار الله عز وجل لسلمان وخذلانه وتركه سبحانه لأبي طالب. أبو طالب تعلق بالأمور الظاهرة: النسب، الحسب، المال، الجاه، فما انتفع. وسلمان شغله شغله الشاغل بالله كيف يصل إلى الله، فترك مجد آبائه وأجداده وهرب من غل قيود أبيه وترك ما كان عليه قومه من غل الشرك وقيوده حتى وصل إلى الشام، ثم من هناك إلى المدينة. فندرك أن لطف الله عز وجل وفضله ساق من كان في قلبه رغبة في الخير، وأن عد الله عز وجل وحكمته كان سببا في ترك أبي طالب وهو في أحضان الهداية في مهد مكة وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعواصف الأقدار في بيداء الأكوان، إذا تقلب الإنسان الوجود نجم الخير. فأبو طالب غريق في لجة الهلاك وهو أمامه النجاة، وسلمان على ساحل السلامة مع بعد المسافة، وصهيب من الروم لكنه لما رام الحق وصل إلى مكة وأسلم وآمن، والنجاشي في أرض الحبشة. وإذا لسان حاله يقول: لبيك اللهم لبيك، وأسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. وبلال الحبشي ينادي: الصلاة خير من النوم. وأبو جهل القرشي في رقدة المخالفة وفي غفلة الشرك وفي غياهب الكبر منشغل. هذا أمر عظيم يدلنا أن الله يعامل عباده بفضله وعدله. فلما أكرم سلمان وبلال وصهيب والنجاشي بالإسلام وخذل أبا طالب وتركه وأهانه، ومن يهن الله فما له من مكرم، أهان أبا طالب بالكفر والشرك وأهان أبا جهل وأبا لهب مع قربهم نسبا من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نذهب بعيدا؟ لننظر إلى نوح عليه السلام. زوجته ما استفادت من إلفته؟ ولوط عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام مع أبيه وهو يقول يا أبتي يا أبتي. ذلك لا ينبغي للإنسان يتعلق بالأمور الدنيوية، أنا عقلي وأنا فكري وأنا وأنا، لا، من تعلق بالله نجا، ومن تعلق بالأسباب غرق. قال ابن نوح سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هذا هو السبب. قال نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، هذا السبب الشرعي وذاك السبب الكوني. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فمن تعلق بالأسباب الأرضية هلك، ومن تعلق بالأسباب الشرعية نجا وسلك. فاختر لنفسك ماذا تريد. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمطايا طيب ذكراك حال، مهما كان حالنا الفقر وكان حالنا وكان وكان وكان، لكن الذي يطيب حالنا ذكراك، سنته صلى الله عليه وسلم، هديه صلى الله عليه وسلم، فقره صلى الله عليه وسلم، صبره صلى الله عليه وسلم. وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هادي، حتى لو كنا في غياهب السجون في غياهب الظلام، لكن نور وجه النبي صلى الله عليه وسلم، نور هدي وسنته كاف لنا. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. هذه الكلمة عظيمة أيها الإخوة، الذنوب جراحات، كل ذنب ترتكبه هو عبارة عن رمح أصابك، تذكر هذا جيدا، كل ذنب، كلمة بلسانك أو شيء في قلبك من الذنوب نتكلم، أو شيء بعينك أو بسمعك أو بجوارحك أو ببدنك، كل ذنب هو عبارة عن رمح يصيبك. لكن إصابات الرماح تختلف ما بين جرح وشجة وفلجة وعمق وكاشفة للعظم وموصلة إلى الموت. من تأمل هذه الصورة أن الذنوب جراحات تصيب المقاتل ربما ابتعد عنه. سأضرب لكم مثال، لو قال لكم قائل إن هذا المسلك الذي تسلكه انتبه، كلما تدوس على مكان خطأ سيأتي رمح ويصيبك، إما يصيب يدك أو رجلك أو إما يخدشك، إما يسيل دمك، وإما أن يقتلك، والله لن تسير في هذا الدار. تقول ليش أجي بهذا الطريق، مجنون أنا؟ طيب لماذا إذن تسلك مسالك الآثام وهي رماح تصيب دينك، تصيب دينك قبل البدء؟ والله هذا أمر عظيم، مثال كبير، الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. ولذلك جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره، قال إنكم تحترقون كل يوم، داخلين في حريق كل يوم، ثم تحترقون، فإذا صليتم الظهر ذهب عنكم ذاك، ثم تحترقون. هذه هي الذنوب والآثام، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالحريق، لأنها تحرق الدين، الذنوب والآثام. نعم، فحسن الله. قال رحمه الله تعالى لو خرج عقلك من سلطان هواك عاده الدولة له. الله أكبر. لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. ما الذي يجعل العقل لا يبصر؟ ما الذي يفقد العقل بصيرته؟ الهوى، الهوى. والهوى بالنسبة للعقل كالوزير السيء والمستشار السيء للملك والأمير، فيزين له الباطل ويبطل له الحق فلا يرى. هذا مثال الهوى مع العقل. لكن لو أن العقل تبصر بنفسه ولم يلتفت إلى مشاوريه وخرج عن سيطرة الهوى ووزراء السوء عادت الدولة له وعرف كيف ينفع نفسه وينفع رعيته. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. نعم، الدخول في دار الهوى هو مقامرة في العمر، يمكن أن تنجو ويمكن أن تخيب، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يلزم زمام نفسه للهوى. انتبه، فإن الهوى عمى، والعمى ردى، والردى غي وضلالة في الدنيا ونار تلظى في الآخرة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب، فاستتر منها بحجاب، قل للمؤمنين فقد سلمت من الأثر، وكفى الله المؤمنين القتال. بحر الهوى، يعني إذا عرضت نظرة لا تحل منك فاعلم أنها مسعر حرب أو مسعر حرب. مسعر اسم فاعل ومسعر اسم آلة. النظرات المحرمة هذه شراراتها كثيرة، فاستتر منها بحجاب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كلما دعاك الهوى للنظر تذكر هذه الآية واعتبر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: بحر الهوى إذا مد أغرق، وأخفف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء. الله المستعان. بحر الهوى إذا مد، صار له مد، يغرق الإنسان، يغرق الإنسان مهما كان سباحا ماهرا، لأن المد، لأن البحر لا يغرق إذا كنت في ساحله، فإذا مد البحر غرقت، ما يستطيع الإنسان أن يقاوم. ولذلك أصحاب الشهوات الذين اتبعوا أهواءهم لا يستطيعون أن ينقذوا أنفسهم مهما فعلوا، إلا أن يلجأوا إلى الله الذي ينجي الغريق من لجج البحار، هو الذي ينجي غريق الهوى من لجج الأهواء، ولا مفر إلا ذاك. نعم. أحسن لك. ما قال رحمه الله تعالى: ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تؤنسه، منعما في القبر في روضة، ليس كعبد قبره محبسه، على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه. ما أحسن ما قاله هذا الشاعر. الإنسان إذا مات، تخيل نفسك أنك مت، ما الذي تريده أن يعرض عليك؟ سيئاتك التي تسببت لها وأنشرتها بين الناس، البدع التي ابتدعتها وعلمتها الناس، ولا الطاعات التي كنت سببا في تعليم الناس لها، ولا ذرية صالحة تدعو لك، تهب عليك نسائم الصباح والمساء من أدعية الأولاد الصالحين، أو صدقات جارية تسببت بها تدخل عليك الحسنات في كل لحظات، حفرت بئرا، سلكت طريقا، بنيت جسرا، أقمت مسجدا، نثرت علما، نشرت مصحفا. ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تؤنسه، منعما في القبر في روضة، ليس كعبد قبره محبسه. بعض الناس إذا أغلقت عليه القبر لا يأتيه شيء إلا السيئات عياذا بالله. لماذا؟ لم يتسبب في حسنة قط، لا أولاد صالحين، لا صدقات جارية، ولا سلم منه الناس، هو ميت والناس لا يذكرونه إلا بسوء، نسأل الله السلامة والعافية. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه. هذه قاعدة مضطردة، من قل صبره قل نصيبه. ولنضرب مثال، بعض الناس تعجل، الحكومة توزع بيوت للمستحقين، فقامت الحكومة بتوزيع بعض البيوت في أماكن بعيدة مثل الوفرة والصباح الأحمد وإلى آخره، فتعجل بعض الناس وقل اصطباره فأخذ في هذه الأماكن. بعد 6 سنوات أو 10 سنوات وإذا بالحكومة توزع بيوتا في أماكن أخرى قريبة مثل أماكن غرب مشرق مثلا، شوف الآن الفرق بين من صبر وبين من اصطبر وبين من تعجل، فيكثر نصيب المصطبر ويقل نصيب العجل. هذا في الدنيا، فمن قل اصطباره أمام الهوى بقدر قلة اصطباره يذهب عنه نصيبه وخيره. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: كم قطع زرع قبل التمام فما ظن الزرع المستحصد. نعم، الذي يقطع الزرع قبل التمام لن يحصد، وإنما الذي يحصد هو الذي يصبر على زرعه حتى يزهو ثماره فيجني ثمارا يانعة لذيذة. بعض الناس يقول عملت الطاعات وش سوى وش الفائدة؟ الفائدة مو هنا، الفائدة أمامك. بل إنما تراه من ثمرات الطاعات العاجلة ربما تنقص الثمرات الآجلة، فليحذر العبد. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: اشتر نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود. أي ما دمت حي فالسوق قائمة والثمن موجود، اشتر نفسك. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره: كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها، أو بايع نفسه فموبقها. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم فحراس البلد يصيحون دنا الصباح. ما يمكن للإنسان ما دام اسمه إنسان ألا يغفل، لا يمكن لإنسان ما دام اسمه إنسان ألا يخطئ ويزل، كل ابن آدم خطأ. لكن إذا أصبت بالغفلة ورقدك الهوى فكن خفيف النوم وقم ولا تكسل ولا تطل، حراس البلد يصيحون دنا الصباح، وأنت يجب عليك أن تصيح على نفسك دنا الأجل وحان الحساب فتعجل. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: نور العقل يضيء في ليل الهوى فتلوح جادة الصواب فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور. الله أكبر. نور العقل بين الفينة والفينة يضيء في ليل الهوى، حتى لو كان الإنسان مصابا في هواه فإن نوره من رحمة الله، من ربوبية الله على عبده، أن هذا النور وهو ما يسميه بعض الناس اليوم الضمير، وفلان ميت الضمير، هذا هو نور العقل، فلان حي الضمير، فلا يظلم، يخاف، يحفظ أعراض الناس لأن عنده عرض، فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور، يتفكر ما الفائدة فيما تعجلت فيه. نعم، أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: أخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت، فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب. مثال هذا إنسان في مكان ضيق في السجن، ففكره وهمه كيف يحصل المنافع في السجن، كيف يحصل أكلا لذيذا، يتعامل مع السجانين، مع العاملين في المطبخ، كيف يحصل فراشا وثيرا، كيف يحصل، هذا همه، لأنه قد انقطع أمله عما في خارج السجن. هذا حال أهل الشرك وأهل الكفر، همهم في دنياهم، فصار مكانهم ضيقا محشوا بالآفات، همهم أفقي ليس عموديا، أفقي إلى الدنيا الدنية، ولذلك تجد عندهم الكآبة، تجد عندهم الآلام، تجد عندهم وتجد. أما من أطلق عزمه إلى الفناء الواسع فخرج من ضيق الدنيا وصار همه كيف يصل إلى العلي الأعلى، فيجد الفناء الرحب الذي يكاد هو يقطع أنه لا حد له. لذلك لا تكن أبدا ممن ينظرون في الفناء الضيق الدنيوي المحشو بالآفات، كن دائما متأملا في الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. علق قلبك بالله الذي عنده الجنة، بيده الجنة، نسأل الله جل وإياكم منه. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: يا بائعا نفسه بهوى من حبه ظنا ووصله أذى وحسنه إلى فناء، لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن، حتى إذا قدمت يوم التغاب تبين لك الغبن في عقد التبايع. لا إله إلا الله سلعة الله مشتريها وثمنها الجنة، والدلال الرسول ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة. إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عندما صرت عبده ويملك جزء منه كلك، ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده؟ وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده. يعني إنسان غريب جدا، كيف يبيع نفسه بهوى من حبه ظنى ووصله أذى وحسنه إلى فناء؟ كيف تجعل أمورك هواك متعلقة بمحبوبات دنيوية؟ جمال زائل، مال زائل، أرض فانية، أرض يصيبها الجراد فتصبح جرداء، أصحاب يتغيرون عليك فتبقى منفردا. لا، الواجب على الإنسان أن ينظر إلى سلعة الله الغالية، سلعة الله، الله عز وجل الذي عرضها، الجنة، سلعة الله الجنة، ثمنها العمل بلا إله إلا الله الذي يدلل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف ترضى بشيء كله لا يساوي جناح بعوضة وأنت لا تدرك من الجناح إلا جزءا لا يساوي ذكرا في الجناح؟ كيف تبيع نفسك إلى من جزءه الذي عندك لا يساوي شيئا في الجناح؟ كيف تبيع نفسك إلى هذا الشيء الذي كله جناح بعوضة وتترك الجنة التي عرضها السماوات والأرض، تترك الجنة التي هي سلعة الله بسلعة فانية، تترك الجنة التي ثمنها لا إله إلا الله بسلعة أثمانها ذهب وفضة، تترك سلعة الله التي يعرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يعرضه يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مسلم أو صالح أو طالح، هذا والله العجب. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: يا مخنف العزم أين أنت؟ والطريق طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، ووضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر ونوع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. تزهى أنت باللهو واللعب، فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب، ولكن دون ذلك أهوال. عجيب والله يا أخو. مخنث العزم هو المتردد الذي لا يستطيع أن يكون رجلا يمسك زمام عزمه وزمام نفسه. كيف يريد الإنسان أن لا يكون صاحب عزيمة قوية ثم يريد الوصول مع علمه بأن الطريق طويل؟ تعب فيه آدم عليه السلام، يقول أن آدم عليه السلام 50 سنة بكى على خطيئته في الأرض، مو يوم يومين، 50 سنة بكى على خطيئته في الأرض. هذا الطريق ناح فيه نوح عليه السلام 950 سنة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ناح أي صرخ وبكى، ورمي في النار الخليل لأجله، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس. وأنت تظن أن الدنيا خلاص، هذه هي الدنيا. ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وانواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. تزهى أنت بالله واللعب؟ عجبا عجبا والله، عجبا والله لك يا نفس. تعلمين حال سادة الناس في الأرض كيف كان، ثم أنت تنشغلين عن طريقهم بالهوى واللهو واللعب، ولا تكونوا كما كان. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الحرب قائمة، وأنت أعزل في النظارة، فإن حركت ركابك فللهزيمة. الله أكبر. الذي ليس عنده عزيمة، ليس عنده ملكة، ليس عنده علم، ليس عنده طاعة، فإنه مهزوم، لأن الحرب قائمة بين عدونا إبليس. قال: إنه لكم عدو فاتخذوه عدوا. معنى خبر الله أنه لا يمكن يأتي يوم يصالحك، حتى وإن صالحك فهو في لباس العدو ويريد مخادعتك. والله جل وعلا قال عن العدو الإنسي: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وأما عن العدو الجني إبليس والهوى فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد، وقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الأرض. الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة تنظر مع الناس الذين ينظرون، وأعزل ليس معك سلاح، لا عندك طاعة، لا عندك علم، لا عندك عمل، لا عندك حسنات، لا عندك ثقة بالله، لا عندك توكل على الله. فإن حركت ركابك مجرد تحريكة تهزم، ما عندك شيء. لذلك لا بد للمسلم أن يكون متسلحا دائما ضد الشيطان، ضد الهوى، ضد الدنيا، وأن يدرك أنه لعله إن اتخذ هذه الثلاثة أعداء أن ينجو. نعم. أحسن إليك. قال رحمه الله تعالى: من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. تقول سليمى لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف. طويف. هذا أطوف أحسن. طوف يعني أطوف. لا لا أطوف يعني هذا كلام عجيب سبحان الله. هذا خطأ. تقول سليمى لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف. يعني أنت الآن لا تباشر حر الهجير ثم تريد المجد. إنسان الآن في الدنيا يريد أن يكون غير محتاج لأحد، لابد أن يذهب ويقوم ويعمل. من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. الذي لا يعمل بجد وكد لا يمكن أن يكون شريفا عند الناس في الدنيا، فكيف عند الله عز وجل؟ يعني يريدون أن يدركوا ما عند الله بالكسل والخمول. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قيل لبعض العباد إلى كم تتعب نفسك؟ فقال راحتها أريد. يا مك الله أكبر. يا مك مر معنا هذا الكلام. أحسن الله. يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية وهو ويخلقها في مخالفة الخالق. يخلقهما وهو يخلقهما في الإيمان والعافية. نعم. وهو يخلقهما في مخالفة الخالق. لا تنكر السلبة، يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها. الله جل وعلا أكرمنا بحلة الإيمان وأكرمنا بحلة العافية، فصار عندنا نعمتان: نعمة دينية ظاهرة ونعمة دنيوية ظاهرة، حلة الإيمان وحلة العافية. فكيف نخلقهما في مخالفة الخالق؟ ينبغي أن نشكر الله على الإيمان وأن نشكر الله على العافية. طيب إذا تخلقهما في مخالفة الخالق تظن أن هذا يبقى؟ لا تنكر السلب، لأن السلب يستحق من لم يستعمل نعمة المنعم. فمن استعمل نعمة المنعم فيما يكرهه المنعم يسلبه يوم من الأيام، يسلبه. لا تقل ما صار لي شيء، لا سيصير، اعذر. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة، فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فعاميتك أن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. الله أكبر. هذه العرائس تتزين، تتجمل، الدنيا تتجمل، تتزين للناظرين، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لينظر كيف تعملوا، كما قال سبحانه ليبلوكم، كما قال سبحانه. سبحان الله، لو كان الإيمان بالادعاء ولم يكن ثم ابتلاء لكان الكل نجحا، لكن لكل دعوة ابتلاء. كل واحد من الطلاب يقول أنا الممتاز أنا الممتاز، لكن هناك امتحان. بعد الامتحان يظهر من صدق ويظهر من كذب. وهكذا الخالق سبحانه، جبت لي عبادة كل يدعي الإيمان، لكن شتان عند الابتلاء يظهر الادعاء ويظهر أهل الصدق النجبة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل. الله أكبر. كواكب العارفين، كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة، صارت لا تتوقف، ليس فيها زحل. وهذا نوع من أنواع الأبراج يزعمون أنها تتوقف لا تتحرك، فهمم العارفين لا تعرف التوقف، تعمل وتعمل حتى تلقى الله عز وجل وتموت. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: يا من انحرف عن جادتهم، كن في أواخر ركبي، ونم إذا نمت على الطريق، فالأمير يراعي الساقة. قيل للحسن: سبقنا القوم على خيل دهب ونحن على حمر معقرة، فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. الله أكبر. الذي ينحرف عن جادة العارفين، جادة المؤمنين الصادقين، ها؟ يعني يكون في أواخر الركب. لكن المهم، وإن انحرفت عن جادتهم وكنت في آخرهم، المهم أن تنام على الطريق، هذا المهم. يعني حتى في حال الكسل والخمول، إياك والشرك والبدعة، إياك والمعاصي، نم على التوبة، هذا أقل شيء. لا تنام إلا على التوبة، لا تصبح إلا بتوبة. فالأمير يراعي الساقة، وإذا كان الأمير يراعي الساقة ومواخر الناس، فالله إن رآك على الطريق يراك. ولذلك التائب لا خوف عليه، وإنما الخوف على المصرين. قيل للحسن: سبقنا القوم على خيل دهم. والخيل الدهم هي الخيول المسرعة التي لا تدرك، ولذلك يقولون: خيل دهم بهم. العرب تقول هذه خيول دهمة بهمة. ولا شك أن السلف سبقونا بخيول دهم، ونحن على حمر معقرة. كما تعلمون الحمر عزكم الله لا يمكن لها أن تدرك الخيول العادية، فكيف بالخيول الدهمة التي تكون مسرعة؟ ثم هذه الحمر موصوفة بأنها معقرة، مضروبة العراقيب من الخلف، كيف تستطيع أن تدرك تلك الخيول؟ أن للخلف أن يدرك السلف. فقال كلمة جميلة: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. ولو تمشي الهوينا، لكن ما دمت على طريقهم بعيدا عن الشرك والبدعة، عن الإصرار على المعاصي والغفلة، فأنت ستصل ولو لم تكن سريعا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على جادة الصالحين والسير على طريقهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.